شبهت عمارة الأرض الحية، شبه تعطيلها لعدم عمارتها. وإذا يقولوا الحي، إيش يقول الحي؟ الحي يقول الحي إن من أهله، أهله لأن نظرا لعمارته، لعمارته هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الزقاق أو هذا يقولوا فيه حي، إلا الزنقة مش تسمح الحياة تكون في أهلها. بل تسمي شيء باسم ما يحل فيها. اسأل القرية، القرية تسأل أي أهل القرية، في حال الحي المرض بها، أي التي أي المكان الذي يعمره الأحياء. فعمارة الأرض تشبه باش الأحياء فيه، وتعطيمها تشبه باش المواد. هذا المعنى أحياء المواد. قال لك الأحياء إنما يكون، قال لك المواد والإحياء هو في إطلاق، في إطلاق لم يرد قيده عن الشارع. فيبقى إذن العرف هو العرف من مخصصات العرف، من قيدة مخصصات. فالعرف العرف يمكن يقيد كيف تحيي الأرض، بأي شيء تحيي الأرض. بما أن الشارع أطلق ولم يبين بماذا تحيي الأرض، يبقى إذن العرف هو من مقيدات لهذا الإطلاق الشرعي، كتقييد العرف للقبض في المبيع، القبض في البيع، وعليكم السلام، وللحرز السرقة كيف يكون القبض في البيع. كل بلد كيف يكون قبض ديالها، قبض هيك. إذن الشارع هنا هو، فالعرف هو المقيد. هنا الشريعة الإسلامية المرونة ديالها في كونها انتشرت في كل أصقاع العالم، فتجد الإطلاقات الموجودة في الشرع كتعطي صح المجال للأعراف فيما يخص معاملة مش العبادة. لا دخل العرف هو مقيم، كتصبر العرف، عرف ديال البلاد، عرف ديال التعامل الناس هو مقيم. مثلا بيوع النفقات، كثير من المعاملات فيها العرف هو مقيم، عرف الناس. مثلا العرف كيمشي في القضية ديال النفقة، النفقة من كيجي الفارض يفرض النفقة للزوج على قدر يسره وعسره، ولكن النفقة تكون حسب البيئة ديال البلاد. اش كاين نفقة ديال البلاد؟ تاكلوا خبز حافية، تاكلوا كذا، تاكلوا كذا، ما يعتدم به الناس، ما يقصد به الناس. على ضوء تلك الأعراف الموجودة في البلاد، غادي يجي الفارض يفرض على ذلك الزوج. طبعا يفرض، قد يفرض الشرع قال ينفق ذو ساعة المساء ومن قضي على رزقه فلينفق ما أتى الله. كل واحد ينفق على قدر طاقته، ولكن كيفية النفقة تخضع إلى العرف. هاد الناس كيف يأكلوا كذا وكذا وكذا. أما الرز مثلا في إندونيسيا مثلا، في الشرق، في الشرق، في الشرق، في الجنوب، في الشرق، في آسيا، أغلب قوتهم شنو هو؟ قوت بلدهم الرز مثلا. المغرب مثلا، المغرب الحوت واللحام وكذا إلى آخره، على حسب الساعة اللي قالت الخضعات تخضع بها. إذا فالأعراف لها دورها في تعيين، تعيين ايش؟ تعيين أو تقييد مطلقات الشارع، تقييد إطلاق المواد. فمثلا قضية مسألة تكون الآن قضية أحياء المواد، ولكن الشارع قال هنا نقل، قال إنما أحياء المواد يقع بخمسة أشياء، وجب غير بعضها. قال تبيض الأرض وتنقيتها للزرع، أو تحويط أو حيطتها بناء حائط بها، أو حفر خندق قعير، حفر القعير يعني قعر يعني عميق، بحيث لا، بحيث إذا نزل إليها نازل لا يمكنه أن يصعد إلا بمطلع، مش يسلم مش يطلع. لكلها وسائل إيش؟ أحياء المواد. فمن أحاط الأرض بسياج، بحائط، بصور، فيكون ذلك أحياء لها. ومن يعني نقها لأجل أن تزرع يكون ذلك أحياء لها. ومن بيضها وهكذا، ولعله من حرثها وزرع فيها مش هو اللي يقول احرث. اذا كان تنقيتها من الزرع كي يخملها ويزيل ما فيها من اشياء وكذا الى اخر الاشياء نزرعها، هذا تكون تعديش احياء من الاحياء. فما بالك بمن حرثها وغرسها الى اخره، زيد. قال المؤلف رحمه الله، قال الحديث الذي اتى به عن ورقة عن عائشة رضي الله عنها من أمر أيضا مثل أحد فهو أحق بها رواه البخاري هذا عروة كان ولد أخت سيدة عائشة رضي الله عنها فكان يروي عنها يعني ولد أسماء بنت امرأة الزبير ولد عائشة أسماء ذات النطاق المشهور هذا عروة يروي عن خالته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا لم تكن لأحد فهو أحق بها الحديث يقول من عمر أو أحياء عمارة قلنا العمارة هي أحياء الأرض أحياء الأرض معنى عمارتها لم تكن لأحد وجاء الشارح وشرح هذه الأرض التي يعمرها الإنسان ويحييها بوسائل الأحياء السابقة ليش؟ بحيث لم تكن لأحد لمسلم أو ذمي أو لم يكن حق الغير في حق العام للغير غير يعني فاشترط الشارح لم تكن لأحد بأن لم تكن لمسلم لأن ملك المسلم طبعا له حرمة كل مسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولم تكن لذمي له مال المسلم إذا كنت ذمة الإسلام فهو في الإسلام أيضا يحمي ماله ويحمي إلى آخره ويحمي أمتعته ويحمي كرامته من الذمي الذمين قال الله كما قال الحديث ورد وعيد في إذا يأتي في من أذى الذمين يعني تكون دخلت تحت ذمة الإسلام ويعطي الجزية من أهل الكتاب من دخل تحت ذمة الإسلام هناك من قال من غير أهل الكتاب حتى المجوس توما حتى الوثنيين دخلت تحت ذمة الإسلام مذهب القيم أحمد وقال إذن فلكل حال قال لك هؤلاء إذا الإنسان عمر هذه الأرض ولم تكن يد لأحد يعني معين مسلم أو ذمي أو غير يعني كان حق عام فيها لكل أحد قبل عمارته لها فهو أحق بها يكون قد تملكها مادام أنه عمرها يعني ولم تكن يد سابقة لأحد قبل مسلم أو ذمي أو كذا أو غير هذا فهو أحق بها قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهل يحتاج هذا الإنسان إلى إذن الإمام أو لا يحتاج ولكن قالت الذي يشهد أنه لهذا الحديث يشهد إلى أن هذا الإنسان الذي يريد أن يعمر الأرض التي لم تكن يد لأحد فيها قبله وأحق بها لا يحتاج إلى إذن الحديث ما قال من عمر أرضا ما قالش يحتاج إلى إذن الإمام ظهر الحديث وهذا من عمر أرضا لم تكن لأحد فهو أحق بها وقضى بذلك في عمر في خلافته قال عروة قالك عروة هذا لعله سنده إلى عمر مرسل هذا ظاهر الحديث أن الإنسان الذي يسبق إلى الأرض ويعني ويحييها فيكون أحق بها من غيره لا يحتاج إلى الإمام لذلك هذا الحديث والقياس على مياه الأنهار وعلى الصيد وعلى مياه الآبار مياه البحر والصيد لأن الصائد حينما يصطاد الطيور أو يصطاد كذا فهذا شيء واحد الصيد في الغابة أو الصيد مثلا في البحر واحد لا يحتاج إلى أن يأذن الإمام حتى يصطاد لكن مش كل شيء هذه الغابة إيش غابة القنصة المأجورة هذه كذا إذن فلا الإنسان الذي يحتاج إلى الذي يذهب إلى أن يصطاد مثلا أو يذهب إلى البحر إلى مياه البحر هذا على كل حال لا يحتاج يصطاد في البحر أو في الغابة أو كذا قد لا يحتاج إلى أذن الإمام فقياس المسألة هذه على الصيد وعلى مياه البحر هذا يشهد هذا القياس أيضا هو دليل لمن قال بأن من أحيا أرضا لم تكن يد لأحد قبل إحيائها فهو أحق بها بدون إذن يد كيشد هذا القياس كيشد يدعى هذا الحديث إذن فالذين يقولون بعدم إذن الإمام لمن أحيا أرضا لم تكن لأحد يد عليها قبله يعني بدون إذن الإمام كيشد هذا الحديث ظاهر هذا الحديث هذا كيشد أيضا القياس لما قلنا قياس على البحار وعلاش وعلى الصيد. قال لك وهذا قوي. قال لك وهذا بطون الأودية محل بطون الأودية التي كان الناس مثلا يشتغلون فيها أيضا. يعني إذا أراد الإنسان مثلا أن إذا سبق الإنسان إليها وأراد أن يحييها ويعمرها هل له الحق في ذلك؟ قال لا، هذا في ضرر، في إضرار المصلحة العامة، لأن الأودية هي مجرى السلول، مجرى السلول، سلول المسلمين. هذه الأودية تنجر فيه من الودن، كي تكون تنجر كيقول لك الماء منشار، من كيجي كيعمل التيار ديالو كيعمل كيحفر الأخاديد. فهذه المياه التي تمشي في الأودية لا حق لأحد فيها، باعتبار أن تلك السيول ينتفع بها المسلمين، ليس واقف مصلحة للسدود، مصلحة العامة. إذن هذه المصلحة الشخصية تتعارض مع المصلحة العامة، ونحن قد تقدم عندنا في الأصول أنه إذا تعارضت المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة ولا المصلحة الشخصية، هذا معروف. قلت لك شيء اللي داز ولا ما قلتش الأصوليين واقف ما كاين شيء من هذا الشيء. إذن هل المسألة هذه قلت بطون الأودية إذا كانت مجرى السيول حتى تنصب إليها السيول وتجتمع فيها الروافد يعني الجداول كذا، هذا لا يمكن لأحد أن يستغله لنفسه ويترك المسلمين يعني، ولا سيما إذا كانت الأودية هي يعني منابع للماء وكيستفد منها المسلمين. نعم، قال لك إذا حولت لك السيول ووجدت مجرى لها آخر، إذا وجد هناك مجرى آخر لذلك الماء ولم تضع تلك السيول ذكر الشارح. وهذا قول كيف قال المهدي، قال هذا القول قوي يعني قواه. قال إذا كان هناك مثلا يعني تحويل لمجرى الماء وتحويل تلك السيول في يعني في مصب آخر فهذا نعم جائز، يجوز أن هذا الشخص يعني إذا عمر هذا بطن الوادي هكذا واستغله لشخص لمنفعته وسبق إليه بحيث لم تكن يد لأحد قبله من مسلمين أو ذميين إلى آخره، فإنه يجوز له بدون إيش؟ بدون يد الإمام. هذا اللي قد يقول. وقوله أيضا قال لك إذا كان هو احترز، قال لك شخص يكون مسلم أو ذمي، أرنا الكافر يعني الحربي، لأن الكفار فيهم أنواع، فيهم حربيون الذي بالعالم المسلمين الآن كله الكفار الآن كلهم حربيين، إيش يعني شكل كل شيء، لأن الكفار كلهم تكون الآن على محاربة الإسلام. الكفار متذكر قسم الحربيين والمعاهدين والذميين. معاهد هم اللي كيكون الإسلام عقد معهم معاهدة، حسين قسمنا لما عقد معاهدة الصلح بين المشركين قريش ومن كان في ومع اليهود حين دخل إلى المدينة كانوا معاهدين. والحربيين هم الذين لم تكن لهم يعني كيكونوا عندهم حرب مع المسلمين ولم تنعقد بيننا وبينهم صلح وعهد الصلح، أو دخلت في ذمه الإسلام، لأن الإسلام متى يدخل الإسلام؟ إذا زحفت الجيوش الإسلامية لتفتح لتنشر الإسلام، فقد قلنا هؤلاء إما أن يدخلوا في دين الله أو إيش؟ أو يعطوا الجزاء عن دينهم صدر. فإذا دخلوا في دين الله فذلك هو المقصود من ونشر الدعوة الإسلامية، ولكن إذا لم يدخلوا في دين الله يخلصوا الجزاء من قيم تعمى مش أهل الكتاب، لا تكون حتى الوثني مع الجزاء، إنما الجزية لم تفرض على وثني الجزيرة العربية، لأن الجزية جاءت متأخرة سورة التوبة آخر ما نزل الجزية الأولى مع أهل الكتاب اليهود والنصارى، ولكن مش معنى هذا أنها خاصة باليهود والنصارى، بل لم تنزل لأن في الوقت فش كانوا العرب دي الجزيرة العربية كانوا بقي يعني بقي هنا في الساعة بقي يعني الآيات اللي تنص على الجزية. مش معنى هذا أن قال الجزية تعم كل كافر سواء كان كتابيا أو ثانيا، وثانيا معنى مش كتاب، وثانيا معنى مش كتاب، وإلا المجوس اللي هم المجوس الحقوا بأهل الكتاب، المجوس الحقوا بأهل الكتاب، والمجوس عباد النار، وعباد النار هم ما زال العرب الجزيرة العربية كانت لهم بقايا مدينة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت لهم بقايا مدينة إبراهيم، كانوا مثلا يحجوا مثلا في ختنوا في زوجوا، كان بعض العقود الأنكحة اللي كانت موافقة للإسلام، ولذلك أقر الإسلام كثير من الشيء من من من من الطقوس التي كانت على دينة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا هو اللي هذا هو. إذن فالكافر أيضا الكافر الحربي لا يمكنه أن إذا مثلا جاء المسلم ووجد أرضا كانت فيها يد كانت يد الكافر تحتها يعني قد أحيتها لا، وجاء المسلم واعتدى عليها فإنه لا حظ للكافر هنا، الكافر الحربي كيف الحظ من المعاهدة الذمي فلهم المسلمين. يعني قال لك الشارح قيد المسلم أو الذمي أحق لغير الحق العام تفلوا الشارح المسلم بالبلد. إذا قال لك بالكافر قال لأن بذلك قول فعاري الأرض لله ولرسوله ثم لكم أنتم، ثم لكم أنتم، لكم هذا خطاب لمن؟ المسلمين، بمعنى أن الكافر لا يمكن أن تكون له أن يكون له يش أن تكون له الملكية في في في في أرض. فإذا جاء المسلم ووجد أن تلك الأرض التي أحياها كانت يد الكافر عليها فإنه أحق بها من ذلك الكافر. ليش؟ لأن الكافر لا يقر الإسلام الملكية. الكافر اللي هو ماشي ذمي أو معاهد من المعاهد والذمي الإسلام يحترم العهود. إيش قال الله تعالى في حقه الكفار الذين يريدون أن ينقضوا العهد؟ يقول وإما تخافن منكم الخيانة فانتهوا إليهم فإن الله لا يحب الخائنين. إيش كتقول؟ كتقول إذا كنت ترى يا محمد يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أولئك الكفار يريدون أن ينقضوا العهد ويبادروك بالغضب فأنت أنبذ إليهم قل لهم العهد بك بينكم كيف تحاشى باش تكون على يعني باش تسوقهم للمبادرة. يعني إذا رأيت أن هؤلاء الكفار الذين نقضوا معك العهد الصلح يريدون أن ينقضوا العهد لأنهم لا عهد لهم لأنهم لا يرقبون في الوجمة فأنت كن سباقا إلى قول أنا قد نبذت العهد الذي مني لكم باش تكون مستعد بكون هذا باش ما يعني الإسلام لا يكره فيها باش يتحلل باش يجد باش ديك الساعة الإسلام باش يعلمنا أننا نكون محافظين على العهد أدي الأمانة إلى ما يكون غير تكون خلاف ليس الوصي حاول أنه إن خانك الناس فأنت حينما تؤتمن لذلك قال لك الحربي إذا جبرت في الدين متعود ديره إذا مثلا إذا لم يأتمنك ما إذا أتمنك أقرأ في اتقاء نعم. أما إذا كان حاضر طرفه منك وهو حرم حربي فما له ليس معصوما سيدي اسمه يصد أصوما يقول المسلم حرام دمه وما له عرضه أمرت أن أقاتل الناس حتى لا يقول أتي أقول فإذا قالوا عصوا مني دماءهم ومالهم لا بحق يحصل من الله اسم لك قل الله كيف تعصوا وكذلك يعصم ماله ودمه إذا كان ذميا إيش ومعاهدا هيك. إذن هذا من هذا القبيل هذا بعد ذلك زين من هو من هذا يعني له أوه ثلاثة قيل عائشة وقيل جابر وقيل إيه ورجل أنه عائشة هذا الحديث أيضا في جابرين هذا الحديث أيضا في معنى الحديث الأول من أحيى أرضا ميتة فهي له نفس الشيء يعني أن الأرض التي الأرض الموات التي لم تكن يد لأحد عليها يد إسلامية أو يد ذمية فالمسلم الذي فيها وأحق بها هذه. ولكن هنا يجب بعض المسألة لك إذا كانت هناك مثلا مسألة الأرض التي ترمى فيها شخص وكانت المسلم وغرسها لا إيش قال لك غرسها بنخل أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فأمر أن تقلع تلك أن تقلع ذلك الغرس قال فرأيت الفؤوس تضرب بتلك النخل الطويلة نخل عم قد من عم أي نخل طويلة النخل من الأشجار الباسقة التي تطول لأن النخل مش باسق يسمى بالنخلة المسلم مش بيقول النخلة لأن عم أي طويلة ولكن عما نقول هذا شو فعل؟ فعل هذا وصف نخل عم هذا إذن فهذه النخل الطويلة قال لك هي على طولها قطعت الفؤوس وأخرجت منها وقالت لأن سبق لنا في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لظالم ليس لعرق ظالم حق، لأن ذيك النخلة هي عرق ظالم أو عرق ظالم. ذيك النخلة هذا العرق هو ما يعني ما يكد به الإنسان، جيت ولكن ذيك العرق اللي قلت ما العرق مش حاله، قلنا مش نشرب الخمر نبيعوا الشيء في الخمار، وكان عرق هذاك عرق ديال ذيك العرق هي الخمار الحلال، هذاك عرق ظالم. العرق اللي مش عرق ليه اللي هو يعني كتكون العرق جميلة إذا كان حلال، تخدم مثلا الأرض إذا لم تكن للغير، لم تكن فيها يد الغير، مثلا تبيع شيء من كسب حلال عند المال حلال، نعم. أما تخدم في الخمار أو تخدم في القمار أو تقول أنا كان عرقت عليه عرقت عليه، ما تخدم عرق ظالم. أو ترمي في أرض الناس، هذا الإنسان مشى زرع غرس الأرض بدون إذن صاحبها، قال لك فهذا الغرس احنا تقدمنا أن الزرع يمكن الإنسان يخليه، عنده خيارات، إما أن يتركها لصاحبها، يتركها يعني صاحب الأرض يترك له الزرع ديالو حتى يحصدوه ويعطيه ويعطيه الغلة ديالها، يعطيه غلة الأرض، ومن تقص من الأرض بسبب استغلالها بتلك الحرادة، أو إذا بغى يقول له اقلع اقلع ديال القاعدة، كاين واحد النوع ديال التقدم الفلوس، ولكن هذا الغرس ولكن يفرقوا بين الغرس وبين بين الزرع وبين التمر، بين الغرس وبين هذا هو ما شاء الله. هو ترامى هو مثلا ترامى في أرض الناس ومش زرع، كيف اسمه الترامي هذا؟ الترامي كيف اسمه الترامي؟ أنك يعني تترامى في أرض الناس بلا إذنهم، مش من حق عندك. إذا كان هو يخليك يخليك إذا كان الزرع مثلا يخليك تحصد كده من بعض الله، إذا كان هذا زين عند الله صلى الله عليه وسلم لرسوله لا حما إلا لله ولرسوله. هو البخاري لا حما، حما ضد المباح. الحما كما قال صلى الله عليه وسلم الراعي كالراعي من الحديث هو الحديث التي أتى بها صاحب الأربعين حالوا بين حرامين ومن المجتمعات من الناس تتبقش السوائلين كالراعي حول الحما يوشك أن يقع فيه. الحما في الجاهلية دي كان الشخص كان رئيس القبيلة رئيس الحي يأتي إلى أرض معشمة، أرض خصبة فيها تلافين عشب المتوارف الوزير العربية، كانوا أصحاب ينتجعون الكلاء، إنما كانت كن الماء والكلاء ينتجعون وخاد كن مسافة طويلة كيف يفكدوا كسيبة دلهم، كانوا عرب عبدوا رحل. فهذا الرئيس من رؤساء القبيلة عرف الاستغلال الإقطاع الموجود الجيرية، طبعا هذا شيء معروف. فكان على الأرض أرض مرتفعة، تلك الأرض اللي هي مشرفة على على على على على, على أراضي خصبة، فيستوعي الكلب يعني الكلب كي ينبح. فأينما وصل يعني نباح الكلب وصوت الكلب فكان أحد رؤساء الجاهلية كانوا إذا أرادوا أن يحموا أرضا مخصبة أرض خصبة كانوا قلنا يأتون بالكلب فينبحوا الكلب، فمدى يعني المكان الذي وصل إليه صوت الكلب ذاك هو مكان الحماء. فالحماء يتحدد بمبلغ صوت الكلب الذي هذا هو. فجاء الإسلام وأبطل هذا يعني الإسلام دين عدالة، في دين محسوبية ودين إقطاع ودين استغلال، كان هذا رئيس ولا كلام، ما كان شيء دين الإسلام. الإسلام يقيم وإذا قال لا حمى إلا لله ولرسوله، هنا في هذا الحديث تفسيران، مثل من قال ما لا حمى إلا لله ولرسوله، معناه أنه لا يحمي أحد أرضا إلا إذا كان لله ولرسوله، لله ولرسوله، يعني الرسول وحده هو الذي يحمي. لو قال حد شي حدا شي حاجة ما يحمي، يعني أما الخلفاء الذين يأتون بعد رسول الله فلا حق لهم في أن يحموا أرضا، هذا تفسير. وقيل لا حمى إلا لله ولرسوله على مثل ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن حمى لله ولرسوله ولمن جاء من بعده يحمي على مثل ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتعدى شيء النموذج أو التخطيط الذي خطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين أتوا بعده الخلفاء ومراء كم يحمون على مثل ما لا، يعني لا يحمون لأنفسهم سن يزمع، حتى إذا كان إذا سن يغلق لم يكن له ما يحميه سن يمكع عندهش ما كان فيه شحر. لذلك وقالت عمر قضى بهذا، عمر أيضا فعل هذا في خلافته كما ورد، كما روى عنه أسلم مولاه أن عمر الخطاب يش كلف بني أحد مواليه أحد عبيده بأن يكون إيش حارسا على حمى الإسلام، فقاله إيش قاله قاله أخفض إيش أخفض أضمم جناحك عن المسلمين واتقي دعوة المظلوم إنها لسلمة مريض إنها موجبة، ثم قاله واترك يعني واترك وأدخل إيش رب صريمة ورب غنيمة، صريمة الإبل التي تكون ما بين الثلاثين إلى الأربعين، العشرين إلى الثلاثين، وقيل من العشرة إلى الأربعين، اسم صريمة رب الصريمة ورب الغنيمة الأغنام التي هي قلعي، يعني أنه ينبغي لك أيها العبد أن تدخل الناس ضعفاء الذين لهم أغنام قليلة والذين لهم يش إبل قليلة، هؤلاء هم الذين لهم حق في أن يدخلوا إلى حمى الله حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى الدولة الإسلامية. وإياك يش وابن عوف ونعم ابن عوف وابن عبد الرحمن يش ونعم ابن عفان يش نعم، هذا خصوص لأنهم كانوا تجار، لأن قال هؤلاء إن هلكت ماشيتهم يش عادوا إلى الزرع يش تمام، ولكن إن هلكت ماشية أولئك الضعفاء أتونا بأبنائهم، أتوني بأبنائهم. شوف عمر الخطاب كان دائما ليش يفكر في يهتم لأمر المسلمين ويهتم لضعفاء المسلمين، قالوا عندك اترك أدخل أصحاب صريمة، يعني اللي عندهم صريمة عندك قطعة شمال صغيرة وعندهم غريمة شوية هكذا، هؤلاء هم الذين يستفيدون هذا الحكم، وإياك أن تدخل ابن عوف وابن عفان إلى آخره، لأن هؤلاء كانوا تجار، كانوا أصحاب مال، كانوا أصحاب ثراء، ابن عوف كان من العشرة هذا، ابن عوف مبشرين في الجنة، أضحوا ابن عوف إيش؟ وإيش؟ ابن عفان، هؤلاء كانوا من العشرة، وكانوا أثرياء، أصحاب رضي الله عنه، قال لهم عندك يعني ما كنتش هناك محسوبية، سيدي فلان زيدو، أنت فلان سير ابن عوف، لا أدخل أولئك الضعف، لأن أولئك الأغنياء إن هلكت ماشيتهم عادوا إلى ضعف ما عندهم شعور، ولكن ما تكلمي وشد عندك البركة اللي عندهم رجوع عندي قول في الدنيا هكذا رضي الله عنه فعل، فكانت سنة راشدة من خليفة العدل رضي الله عنه وأرضاه، وأن الحمى كان يستغل على هذا الشكل، يعني هذا النموذج، هذا النموذج كان على لأنه كان على هدي رسول الله عمر رضي الله عنه الله عنه. عمر حينما ترى تشريعاته وترى تصرفاته الدولة كلها كف على هذه النبوة، خلاف على هذه النبوة في المشكلة كان مشت خلاف الإسلام يبقوا غير كيربون، ثم بعد ذلك قال يشنو لا أبل لك إيه؟ قلت أنا بالنسبة لأولئك الضعفاء زيد هو الكلام وأيسر منه ورق ورق ورق غير فضة. ما الورق والورق الورق الورق والورق معروف. ما الورق ورقهم هذه ملا قمص فضة. الورق غير فضة. الورق معروف. ما الورق هو الورق المعروف. الورق هذا ورق الشجر ورق هو جمع مفروض ورقة فرضوا لأن فرقوا بينه والمفرضين بسقطته ورق هذا جمع جم جم جم شيء المفرد ورقة نحن نحلة نخل نخلة ملكة قلوا إذا زاد نقص وإذا نقص إذا زدت التاك ينقص إذا تكت سمتاء الواحدة مجيت أتني نخلة واحدة ورقة واحدة ورق هذا جمع هذا جمع أيضا يجمع أوراق شجر أشجار هكذا. إذا ورق مرض مهمة فضة طلع عندي الكلاء يعني كلاء هو لأنك تعرف الجزيرة العربية هي أرض صحراء فكانوا ينتجون كلى ولم تكن لهم أي مواشي للجمال والغنم فكان عندهم قال لك هذا أسر الدم ها لو فضة شعر الناس اللي يأكلون ذهب ولا فضة فضة لما تشيل أهل دي تشيل أهل الحالة الآن موقفة حتى الحركة دي الجزيرة أرض صحراء لما قلت لهم فقط شو يقول جديد حتى تقول جميل يا كسير فأنت هي خليلة لا الأرزاق الأرزاق تأتينا عن الله فسألنا أجلقكم الله لا إله إلا الله أجلنا الناس ما يتقل في الله وما يتقل في الله. فلذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه حريص على هذه الأراضي التي تحمى وكان حريصا على أن ينتفع بها أولئك الضعفاء ولا يفسح المجال لأولئك الأغنياء. الأغنياء لهم يعني عندهم منين يعني يستفقوا زين يرون أن هذا الحمى شوف رضي الله عنه أن هذا الحمى زعم أنني ظلمتهم بلادهم ها كانت لهم جهنم أسلموا عليها الإسلام أسلموا عليها الإسلام الإسلام يقرها الإسلام يقر الإنسان على ما كان عليه لكن الإسلام يسلم على ما عنده قد يبقى على ما عنده غريب أنا هي لهم هي لهم زين إنها لك تدهم زين يعني ما يتمول من الإبل هو من الخيل اسمعنا مال لأن المال العرب كان أصنف أجمل أصنف كما أنهم هي الجمال الحمراء إبل النعم النعم العم عمر النعم كما ذكر الحديث هي أموال جيدة قال لولا أن هذه الأموال لا يشكي يعملون فيها خمس صدقات أنا خل الصدقة أجيب الصدقة والخيل التي تجهز يركبها المجاهدين ها يركبها لمن ظهرنا من لا ظهرنا ولذلك هذه هذا الحماء ما كان شيء يعني كان ينتفع به الناس الأشخاص لأن كان مصالح عامة للأمة الإسلامية هي البلد للمسلمين ها يعني من يكون فيها هذه تكون فيها هذه الخيول وهذه الإبل إبل إما إبل الصدقات التي أو الفقراء المساكين أو الجيش أو الخيل الذي يركب وضعها في سبيل الله تعالى على كل حال هي المصلحة العامة حيث هنا من هنا يتبين أن أن أن أن أن الأمير لا يمكنه أن يحمي نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ما يحمي يا سيدي اسمه كان زاهد كان سيد زاهد الذهب كيف رقمك يبقى عنده حتى برا صار زي اللي كنا فرخام ما عنده ما يبيت عشان ما يبقى كله في الله سبحانه ما كان الله زاهد فيها أنا كان اليقين بالله تعالى كان صار زيد واحد الأرض يعني عامرة ها خالد العربي كيسأل على شيء واحد جاء عنده من هذي يقول له كيف الدار قد داروا عامرة بأهلها داروا عامرة بأهلها فالأحياء إذا كانوا موجودين في القرية تسمى حي إذا كان خالد ما فيه ولو تسمى ها تخرب مش مخمق فيه ولو زيد أخذ المال خطية حزن مثلي يرجعوا فيه إلى العرف العرف باش بياش تحرز الاموال في عندنا في البديه بكذا وفي المدينه بكذا يعني تحرز الاموال في البديه مش احنا البديه كان يكون عنده الهمم في مسطوره في واحد الاخر محروسه بيه مثلا عنده مدخله في واحد الكوري وما عنده شيء مثلا شيء قفوف الطريق لا اذا سرق من حد ما يدخل في صغير مصيبه في الزنقه انا ما كنتش نعرف للطوفي هم اختلفوا في النبش الذي مش الاكفان وش هو ايش سارق ومش سارق كل فاش يعد ذلك حرزا ومش حرزا هناك اصل زين احياء ومنظر احياء جمع حي احياء جمع تكسير جمع قله جمع حي واحياء مصدر احياء يحيي احياء واكرم يكرم اكراما افعل الرباعي في مصدر وزن افعال شوية العربية مش مثلا يتعاون قسم تحاولوا القدر الفرد قالوا نحن فإذا مش معنى الخبر هو الجزء الذي تحصل فيه الفائدة من يدخل الرجل مش عن الرجل وذلك اللي كيسمع كيسمع الرجل ما ميت شو واحد كيس يسمع الرجل شو من خبر دي كيف الرجل الرجل ميت أو أين هو الرجل الرجل حاضر أين هو الرجل الرجل مثلا كيف هو الرجل الرجل مريض يعني السؤال بكيف عن الحال السؤال بين عن المكان كيف الرجل تكون مريض أين الرجل تكون مثلا حاضر مثلا أو مسافر هكذا الخبر دائما هو الجزء الذي تحصل به فائدة في الجزء هو على الأرض أو غرسها شوفوا بيقولوا له أحرم إذا كانت تلقية الأرض إيش الزر عمقها خملها بشكو فيها الزر أو تبيضه أو حفره كبيضه كبيضه ما نعرفش كبيضه كجيره كجيره هذيك العلامة على أنها راها دير بيض انا كي انا بحنا شويه بقلي ذلك الشيء كيمشيو بيطو الحجر ديال هذا ما لم يرى احد فيها من قبل شيء لكن ديك الارض مباحه شي اذا الانسان يعلم انه ما غادي يرى احد يمشي بيض اذا بيض صوفي تقول انا توحى نمشي ما يرى احد يجيبها العالم فمن هذا العماره من هذا النجم الاحرى والغرس الانسان اذا غرس او اذا زرع زرع بالفعل ويقول لك التنقية إذا زرع أي نقيها أما إذا غرسها وإذا زرعها مش يكون بيقول حركة أحمرها مش يكون هذا مش يكون سابقا مش يكون عمرة هي عمرة العمرة ايش تنوع العمرة تقولوا جيتي جيبوا شيء هو جرم على ملك او تملك الملك تكون داك الشيء انت هذه ملك من املاكك ولكن التملك كيف تتملك هاي الارض تقولوا زياده المبنيات تبع على زياده المعنى التملك هو يكون الانسان كيتملك الارض يعني جعل فيها يعني كما قلت هذا وتملكها بواحد الوسيله من وسائل التملك اما تقول هذه احد املاكك ما احد املاكك معنى هذه ملك من املاكك يعني بدون نزاع ما فيهاش شيء اما هذه تملكتها الان جعلت واحد الوسيله تحتاج على غيرك بانك تملكتها مزيد. لا يهود في كتاب الله عز وجل عار عارف ما عارف أرض لله ولرسوله ثم لكم وخطاب المسلمين وقوله وخبره لعمر ومصر لأن عروة ولد في آخر كتاب عمر وعن سعيد بن زيد تقدم فقدم سموه في كتاب سعيد بن زيد أحد عشرة سعيد بن زيد سعد بن سعد سعد بن وقاص سعد بن زيد عين النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن بالكاذبات أراد ثلاثة حتى أخرج منها وتقدم الكلام على فخذه وأنه ليس من عارف مال الحق فعلم أباه رضي الله عنه أن الصعب بالحصاب الملك وسكون العيد ما تكون الحباء ذو جتامة جتامة جتامة بالتسجيل والكتاب المشتدى أخبر أن اليسر قال لا حماء إلا لله ولرسوله رواه البخاري الحماء يقصر والمد يقصر فهو المكان الذي فهو خلاف المباح ومعناه أن يمنع الإمام والرأي في أرض مخصوصة لخص رعيها إذن السلامة مثلا وكانت الجاهلية إذا أراد الرئيس أن يمنع الناس من محله يريد اختصاصه استوى في المكان العالي فإلى حيث ينتهي صوته حلال في جانبه فلا يرعاه غيره ويرعاه مع غيره فأعطى الإسلام ذلك وأثبت الحماء لله ولرسوله وقال الشافعي يحتمل الحديث شيئين أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم والآخر معناه إلا على مثل ما حماه لا على مثل الآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي وعلى الثاني قلة ما اكتسب مضافك المضاف إليه أمور منها البناء الصدارة الإعراب التنكير التعريف خلاص أمر كيف تسب بناء المضاف المضاف إليه تسب البناء والتعريف والتنكير والصدارة زيف زيف وعلى الثاني خصصنا بمقام مقام رسول الله ما فرح برشح هذا الجميل ما رحمه طريقا أن عمر حمد الشرافة والرفضة شرف أمير ربنا جزيل وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حام الضبط ضبط بإذن الصدقة وقد الحق رب ده مكان أرض وقد الحق بعض الشافعية ولاة الأقاليم أنهم يحمون لكن بشرط أن لا يضر بكافة المسلمين واختلف هل يحمي الإمام المسلمين ولا يحمي إلا الماء هو المسلمين فقال النبي كان رسول الله ليس بحمي المسلمين لكنه للمسلمين ما يحميه الأجر قد يكون ذلك حماية للمسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كان له صفي من غنائم فإذا أراد أن يصطفي شيئا وتعالى أعطاه ها؟ نعم؟ لا من غير ذلك كان إذا أراد مثلا أن يصطفي شيئا من نفسه كان صفي رسول الله معروف هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن مثلا صفي بنته كان اصطفى لنفسه صلى الله عليه وسلم كان صفي من المخاطر هو موسمين يستحق شيء احنا كل شيء ديالو شيء غير انا بالله شيء غير شيء قيل كل شيء حاله ولكن سيدنا ما جعل الله تعالى هذا الصفي انه يكون عنده واحد قسم من الغنيمه خلي بك الفئه بقسمة خاصة له صور اسمه أبو زيد صف اسمه صف زيد. وقال إذا إخلاق طريقان لا يدري إلا يدري المسلم. قال إنني فريق هذه مصطلحة فريق مصطلحة خاصة لها خاصة يدخلون شيء فريق مصطلحة فريق أنت فريق ثاني هذا يزيد من الشيعة من زيدية هم اللي كانوا في من أتباع زيد بن علي وهم أبقوا في رقص الشريعة السنة ومش ولد الناس اشترق سنة أحد زيد بن علي فرق كثير بعض الصحابة وقال هذا المعلق ديالكم انتم ديال انت عند الطبعات ديالنا زينه فريقان هنا ما تقدروا تفرقوا والمنفع فينا عن الجاهل انتجاع والمفروض يمشي يبحث على الراعي الانتجاع كيقولوا ابعد النجاح مثال انا ابعد النجاح هذا يقال للشخص الذي الاصل المثل هم المثل هو كلام مركبوش بهم شبيه تمثيل كلام مركبوش بهم الرؤية المذهلة حتى ان تقول شخصا يعني خالفه الصواب وابتعد عن الصواب ولا ابعدت النجاح يعني خلص المحل قريب ومشيت بعيد مش بعيد يعني خلص الصواب امامه ومشيت بعيد تقول ابعد النجاح لرجل لشخص لم يصادف الصواب وابتعد عن الصواب باش فيما مشى اليه في فكره فلان ابعد النجاح كيجيبوا هذه بزاف وهي في الأصل منها بعد النجاح يعني مشى يراعي المواشي ديالو في مكان بعيد في منتجع بعيد منتجع أي محل كلاء ومحل الماء آخر يعني هذا الانتجاع انتجاع موضوعه هو المحل لأن العرب عرف هل بدوا بقين هذا الناس الأفريقة بقين يعملوا هذا القضية بدوا روحا بدوا روحا ليش نعلم شو اللي بحاجة الحديث للصحارة دي الله أو قريب من الجائحة اللي يبغى تدخل مش تبغي أنا أقول لك بس هي لأن القاعدة العذر الاستثناء القاعدة هي غير العذر الناس يقولون العذر وهذا شيء حقيقة يحكوا لي كين العربي دين في الناس كيف أنه لا دليل لي على الاتفاق أما قصتها إنها دالة على الاتفاق ولفظها إلا أخذ أبو عبد الغريب وصف الأخذ إله البخاري أسلم مش أسلم يقول أسلم ولا أسلم يقول أسلم يقول أسلم يقول في المضارع سمينا له أحمد وأحمد كفلوا لي أحمد الله تعالى يزيد مش هذا علم مش وصله زاد يزيد في المضارع من زاد يزيد زاد يزيد ولكن نقل ومنهم ما نقول إن كفضل أسد وذر إجال كسر آله علم تقسم الرسمين منقولة ومرتجلة منقولة سبق لها استعمال قبل العالمين ومرتجلة يعني لم يسبق لها استعمال على الأسد مش منقول يعني ها سعد هذا أما أحمد محمد هذا منقول دعاء حال دعاء لا أبا لك يعني نعم كلمة ظلم حال دعاء حال دعاء حدين الظلم من حيث لا أبى لك يسألك هل كلمة الدم هل تكلم سؤال مؤمن كلمة يعني زيد نعم الكلام